السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا نزال في باب الدعاء عند الاستخارة من كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا سفيان بن حمزة قال حدثني كثير بن زيد عن عبد الرحمن بن كعب قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد، مسجد الفتح، يوم الاثنين ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء، فاستجيب له بين الصلاتين من يوم الأربعاء. قال جابر: ولم ينزل بي أمر مهم غائظ إلا توخيت تلك الساعة، فدعوت الله فيه بين الصلاتين يوم الأربعاء في تلك الساعة إلا عرفت الإجابة. تقدم أن دعاء الاستخارة يكون في الأمر الذي يهم العبد ويشغل باله ولا يعرف عاقبته ومآله، وفي مثل هذه الحال أرشد العبد إلى أن يستخير الله مفوضا الأمر إليه. وإراد المصنف هذا الحديث في باب الدعاء عند الاستخارة تنبيه منه إلى أنه ينبغي للمستخير في غير الأمور العاجلة والظروف الطارئة أن يتحرى أوقات الإجابة ويتخير الأوقات الفاضلة للدعاء في صلاة الاستخارة كثلث الليل الآخر والساعة في يوم الجمعة وغيرها، لأن ذلك من أسباب إجابة الدعاء والتوفيق فيه. قوله رضي الله عنه: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد، مسجد الفتح، هو أحد المساجد التي تعرف بالمساجد السبعة. وعلى التحقيق في شأنها كما في فتاوى مشايخنا الكرام في اللجنة الدائمة للإفتاء أنها لا أصل لها في الشرع المطهر، ولا يجوز قصدها لعبادة ولا لغيرها، بل لم يثبت فضيلة لمساجد في المدينة يشرع قصدها وتحري الصلاة فيها إلا لمسجدين: الأول مسجد النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال صلى الله عليه وسلم في بيان فضله: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، متفق عليه. والثاني مسجد قباء الذي كان صلى الله عليه وسلم يأتيه كل سبت ماشيا وراكبا، فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء كل سبت ماشيا وراكبا، متفق عليه. وقال في فضله: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له كأجر عمرة، رواه ابن ماجه. قال ابن تيمية رحمه الله: وليس بالمدينة مسجد يشرع إتيانه إلا مسجد قباء، وأما سائر المساجد فلها حكم المساجد، ولم يخصها النبي صلى الله عليه وسلم بإتيان، ولهذا كان الفقهاء من أهل المدينة لا يقصدون شيئا من تلك الأماكن إلا قباء خاصة. قوله: يوم الاثنين ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء، أي أن الدعاء تكرر لمدة ثلاثة أيام متتالية، فبدأ يدعو يوم الاثنين، ثم كرر الدعاء يوم الثلاثاء، ثم كرر الدعاء يوم الأربعاء. وهذا يشهد لما سبق من أن الإلحاح في الدعاء وعدم اليأس مطلوب، فالعبد يكرر السؤال والطلب ويلح على الله داعيا سائلا، كما قال تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. قال الأوزاعي رحمه الله: كان يقال أفضل الدعاء الإلحاح على الله تبارك وتعالى والتضرع إليه. قوله: فاستجيب له بين الصلاتين، فيستجيب دعاؤه في اليوم الثالث من الأيام التي دعا فيها بين الصلاتين. قد جاء في بعض طرق الحديث تعيين هاتين الصلاتين وأنهما صلاة الظهر والعصر، رواه البيهقي في شعب الإيمان. قوله ولم ينزل بأمر مهم غائض، وفي المسند لفظه أمر غليظ أي أمر شديد يهمني ويقلقني. قوله إلا توخيت تلك الساعة، فيه أن جابر رضي الله عنه توخى الدعاء في تلك الساعة لكن لم يكن عنده تحر ليوم الأربعاء، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم إن صحت هذه الرواية بدأ يدعو يوم الاثنين واستمر يكرر فأجيب في يوم الأربعاء، كما أنه لم يكن عنده رضي الله عنه تحر للمكان الذي هو مسجد الفتح أو مسجد قباء أو مسجد الأحزاب على اختلاف في الرواية لهذا الحديث. قال ابن تيمية رحمه الله ولم ينقل عن جابر رضي الله عنه أنه تحرى الدعاء في المكان بل تحرى الزمان. ولهذا فإن الحديث لو صح لا يدل على فضيلة تتحرى في المكان الذي هو مسجد الفتح، ولا فضيلة أيضا ليوم الأربعاء تتحرى في يوم الأربعاء. قوله إلا عرفت الإجابة، فيه أن جابرا رضي الله عنه تحرى هذا الوقت وهو هذه الساعة التي بين الصلاتين كما سبق. والحديث سنده غير ثابت لأن فيه كثير ابن زيد وهو صدوق يهم وقد اضطرب في سنده ومتنه، فتارة يقول عن عبد الله بن عبد الرحمن بن كعب وتارة يقول عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك وتارة يقول مسجد الفتح وتارة مسجد قباء وتارة مسجد الأحزاب. ومثل هذا الاضطراب في السند والمتن يضعف الحديث. قال ابن تيمية رحمه الله وفي إسناد هذا الحديث كثير بن زيد وفيه كلام. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا علي عن خلف بن خليفة قال حدثني حفص بن أخي أنس عن أنس رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فدعا رجل فقال يا بديع السماوات يا حي يا قيوم إني أسألك، فقال أتدرون بما دعا؟ والذي نفسي بيده دعا الله باسمه الذي إذا دعي به أجاب. قول أنس رضي الله عنه كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فدعا رجل فقال يا بديع السماوات، هذا الدعاء فيه سؤال الله تبارك وتعالى باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. ووجه إراد هذا الحديث في باب الاستخارة أن فيه تنبيها إلى أن المستخير إذا استخار الله عز وجل وأراد أن يسأل الله حاجة فليتحرى الأدعية الكاملة العظيمة التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأن فيها اسم الله الأعظم. قوله يا بديع السماوات أي يا خالق السماوات ومبدعها ومنشئها وموجدها على غير مثال سابق. قوله يا حي يا قيوم ذكر هذين الاسمين متوسلا إلى الله بهما، ومن أهل العلم من ذهب إلى أن هذين الاسمين هما الاسم الأعظم الذي إذا دعي الله به أجاب وإذا سئل به أعطى. قال ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد فإن صفة الحياة متضمنة لجميع صفات الكمال مستلزمة لها، وصفة القيومية متضمنة لجميع صفات الأفعال، ولهذا كان اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى هو اسم الحي القيوم. وقيل إن الاسم الأعظم هو الله، وإلى هذا القول ذهب جمع من أهل العلم. قال الإمام أبو عبد الله بن مندة في كتابه التوحيد وقد اختار فيه أن اسم الله الأعظم هو الله، قال فاسم الله معرفة ذاته، منع الله عز وجل خلقه أن يتسمى به أحد من خلقه أو يدعى باسمه إله من دونه، جعله أول الإيمان و